يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وفي ذلك اليوم يصدر الناس من الموقف يصدرون شتى بعد أن جمعهم الله في موقف الحساب والحشر، يصدرون عن ذلك الموقف شتى متفرقين، كل له طريق وكل ينتهي إلى مصيره. ويشهد ويفسر هذا قوله: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، إلى آخر الآيات. يصدرون أشتاتا ليروا، يصدرون أشتاتا ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله أعمالهم، يعني جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سيجد كل عامل يجد جزاء عمله وإن كان يسيرا وحقيرا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يرون أعمالهم في صحف أعمالهم، ويرون أعمالهم في جزاء أعمالهم. وبعدها سورة العاديات، وقد افتتحت بقسم من الله: والعاديات قسم مثل والشمس والسماء والتين والزيتون، هذه أقسام. يحلف الله بالعاديات وهي الخيل، لأنها من شأنها العدو السريع، تعدو بقوة وسرعة. والعاديات ضبحا، فعند العدو يكون لها صوت في حلوقها تضبح ضبحا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، موريات التي إذا عدت تضرب الحجارة بسنابكها فتقدح النار من الحجارة، تري النار، يعني في الليل يرى الناظر إليها وهي تضرب الحجارة بسنابكها، فيرى النار تشع من الحجارة. فالموريات قدحا تقدح النار من الحجارة. فالمغيرات صبحا، أيضا من شأن القتال في الحرب أن المحاربين يغيرون في الصباح، فأسندت الإغارة إلى الخيل تغير، لأن أهلها هكذا يغيرون عليها صباحا، يغيرون على عدوهم صباحا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا غزا أهل بلدة، انتظر، فإن سمع أذانا علم أنهم مسلمون، وإلا أغار. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، يثرن الخير إذا جرت على الأرض الدمثة الطينية، تثير النقع أي تثير الغبار، تثير العجاج، يصير الغبار فوق رؤوس الناس من شدة تحريك الخيل للتراب والنقع. فالمثيرات تثير النقع، فالمثيرات نقعا، فوسطن به جمال.

لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك بين واضح، ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله، أي إن العبد لربه لكنود، والله شهيد على ذلك. ففيه الوعد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود، بأن الله عليه شهيد، وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على رضا ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة، ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد: أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها، وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها، وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئة عن علم الله واطلاعه. تفسير سورة القارعة. أحسن الله شيخ. ابن كثير يقول أنها مكية. ما يقول؟ ابن كثير. يعني سورة إيش؟ يقول مكية. هي هو المناسب. من هو؟ الشيخ بن سيدي ذهب على أنها مدنية. سمعنا. ذهب على أنها مكية. لا هو الأرض أنها مكية. نعم. لا بس هل الإنسان يحب الخير؟ لا. هل يحب كل الخير؟ لا. لا هو كثيرا ما يطلق الخير في القرآن على المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، كثير يطلق الخير على المال. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هو يأتي هذا وهذا، يأتي مرادا به كل نافع وكل مفيد، ويأتي مراد به المال، والسياق هو الذي هو الظاهر والله أعلم. والشيخ ابن سعدي مع أنه ما هو بيلتزم بالكلام، يعني ينظر إلى عموم الألفاظ، يعني ما رأى لم يعزج على غير ما قاله المفسر أن المراد به المال، كقوله: وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه لحب الخير لشديد. نعم.